فينا والله إنما أنتم لكم أقول نطيبوه بباطلة كذلك في الله الموتى وليكم آياتهن أنكم تعملوا ثم قلتهم من بعد ذلك فليك التجارة أو أشد صدوة وإن من التجارة لما يتبدأ منه الأنهار وإن منها ما يشقق فيأكل منه الماء وإن منها ما يخرج من خشية الله والله بغافل عما تعملون Thank you. ومن أظلم ممن كذب

منهم مشركة ولو أعجبتهم ولا تنكر المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن غير من مشرك ولو أعجبتهم أولئك يدعون إلى النار والله يدعوهم إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون ويسألونك عن المحيط قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيط ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين نساؤكم حق لهم فأتوا قبلهم أن لا شئتم وقدموا بأنفسكم فاتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس الله سميع عليم لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم للذين يؤمنون من كتابهم تربص أربعة أشهر فإن الله غفور رحيم فإن الصلاة فإن الله سميع عليم أو أمنتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونه